ده فريضة ولا نافلة؟ طيب فهي مطلقة. نعم. طيب هي تشمل الفريضة والنافلة، وهذا هو واقع المسلمين اليوم، أنهم يسلمون على الرسول عليه السلام في كل تشهد، سواء كانت أولا فريضة أو كانت نافلة، ثم سواء كان التشهد الأول أو كان التشهد الثاني. نعم. ماشي لهون؟ طيب لما قالوا له فكيف الصلاة عليه؟ قال لهم قولوا إلى آخره. إذا هنا في فقه، في استنباط، حيث كان السلام عليه نعم. فهم عليه الصلاة أيضا. نعم. فإذا هذا إذا ضم إلى ما سبق أنت ذكره جعلت قرينة هاي. يظهر لك الفرق بين الدعاء عند مرور آية رحمة أو آية عذاب، فقلنا هذه خاصة في قيام الليل، لأنه قام الدليل المميز والمفرق بين قيام الليل